اهدوا خالص واستمتعوا بالانترو الجديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد خيري وده برنامج الراوي. الحقيقة النهاردة يوم مختلف جدا بسبب أنه الكاتب محمود الساقة قرر أنه يبعث لنا مجموعة قصصية صغيرة، ودي أول مرة الكاتب يخوض فيها أنه يكتب مجموعة قصصية صغيرة وتكون القصص دي بتتكلم كل قصة عن فكرة معينة. يعني بمعنى أصح قرر أنه هو ما يكتبش قصة طويلة بفكرة واحدة، لا يكتب مجموعة قصصية صغيرة بأفكار كتير. دي الحاجة الأولى. الحاجة التانية، حابب برضو أفكركم بالتارجت بتاعنا الشهر ده، أننا نوصل 80,000 مشترك، وده باين الحقيقة من أول كام يوم كده في الشهر الجديد إن إحنا ما شاء الله بنقفز قفزات حلوة جدا في العدد المشتركين، وده علشان حضراتكم أدركتم معنى الاشتراك ومعنى اللايك ومعنى الشير، فأنا حابب أشكركم جدا جدا من كل قلبي. الحاجة الثالثة بقى وهي المهمة، إني محضر لكم يوم 31 أكتوبر يوم الهالوين احتفال من نوع خاص. أنا عارف إن اليوم ده هيبقى يوم سبت، ولكن إحنا هننزل برضو في قصة بعيدا عن قصة يوم الاثنين وقصة يوم الخميس، وهيبقى احتفال خاص كده أتمنى كلنا نحضره. القصة الأولى كانت برين ستورمين كده ما بيني وما بين محمود السقا، وهو كتبها باحترافية جديدة الحقيقة، بعنوان النادل. أنا اسمي راضي، راضي غنام، عندي 18 سنة، لسه داخل الكلية وبصرف على نفسي مصاريف شخصية ودراسية، ما عنديش حد يصرف عليا للأسف، أبويا وأمي متوفيين من وأنا صغير وأنا الابن الوحيد. بقيت بتربى عند عمي فترة وعند عمتي فترة وشوية عند خالي، لحد ما كبرت أكتر وبقيت بعتمد على نفسي وعايش دلوقتي لوحدي. وبسبب فترة الكورونا والهم اللي احنا فيه ده، قعدت 4 شهور في البيت مفيش شغل ولا أي دخل خالص. وعلشان عندي عزة نفس ما كنتش بطلب حاجة من حد، واستغنيت عن حاجات كتير جدا في حياتي. معيش رصيد، مفيش نت، الكهرباء، المية، الغاز، كل حاجة من دي برشت فيها الاستهلاك بشكل كبير. تقريبا دي أصعب فترة بمر بيها، ومش أنا لوحدي، أكيد في ملايين زي كتير. قعدت فترة طويلة بدور على شغل ومش لاقي، لحد ما فتحت الكافيهات ولقيت شغل في كافيه كبير. رحت الانترفيو وسلمت على المدير وصاحب المكان هناك، عرفته بنفسي وحسيت من المقابلة إنه مبسوط بيا. يعني من ضمن مميزاتي اللي أنا عارفها إني بعرف أتكلم، اجتماعي شوية، والحمد لله مرت المقابلة كويس جدا وهبدأ الشغل من بكرة. كانت شغلتي ويتر، جرسون يعني. من أول يوم شغل وأنا بحاول أكسب ود الزباين وأتعرف عليهم علشان أثبت حضوري ووجودي والمدير ياخد باله مني وإن الزباين بيحبوني في المكان، وده يخليني إن شاء الله أترقى بسرعة. اوعى تحكم عليا وتقولي إني شخص وصولي، لا أنا مش كده خالص، لا عمري كنت عصفورة في أي مكان ولا عمري اتكلمت عن حد من زمايلي بحاجة وحشة، أنا بس نشيط شوية، بحب يكون لي تأثير وبحب الناس عموما. الكلام مع الزباين بيكشف لك حاجات عنهم وعن نفسك كمان، والنوع ده من الارتباط بناس لا تعرفهم ولا يعرفوك ولا بينكم صداقة بتبقى حاجة حلوة جدا. عدى يوم والتاني والتالت وأنا كل يوم بعرف زباين وبيعرفوني أكتر، وعدى أسبوع وأنا في المكان والكل مبسوط مني وأنا نفسي بقيت مبسوط هنا. دخلنا زبون النهاردة أول مرة أشوفه، دخل وقعد ومعاه لابتوب حطه جنبه، شخص طويل نوعا ما، أبيضاني وملامحه حلوة، ومن قعدته ونظراته تحسه فنان رسام أو ممكن كاتب، ما قدرتش حدد بالظبط، لكن برضو من مميزاتي أني بعرف الشخصيات مجرد ما بصلها حتى من قبل ما نتكلم. رحت له علشان أسأله يطلب إيه. مساء الخير يا فندم، أهلا بحضرتك، نورتنا. كان فتح اللابتوب قدامه وبيعمل حاجة أنا مش شايفها، رد عليا من غير ما يبص لي وقال لي متشكر. حضرتك تحب تشرب حاجة ولا كمان شوية؟ هات لي قهوة. مظبوط، تمام. حضرتك تحبها في فنجان ولا أي حاجة؟ وقفت مكاني شوية قبل ما لف وشي واروح أسلم الأوردر. كل ردوده عليا كانت من غير حتى ما يبص لي في وشي. أنا عارف إن في زباين رخمة، بس أنا كنت فاكره غير كده. واضح إن نظرتي فيه كانت غلط أكيد. الاوردر اتعمل، خدت القهوة ورحت على الترابيزة قدامه وقدمت له القهوة، وانا بنزلها ايدي تهزت وتقلب وش القهوة على الطبق والترابيزة. لقيته بص على القهوة وبص لي في وشي بسرعة وهو بيقول لي ايه ده. قلت له انا اسف، انا متأسف جدا. فضل بصص لي في وشي وفي عيني فترة وهو ساكت، وانا بتأسف له بقول له ثانية واحدة وهجيب لحضرتك قهوة تانية غيرها وهنضف الترابيزة حالا. اخدت الفنجان والطبق وسبته وطلعت جري جبت الفوطة علشان امسح الترابيزة، وطلبت الاوردر يتعاد تاني ورجعت علشان امسح الترابيزة. وانا رايح عليه لقيته لسه باصص لي في عيني بتركيز، وانا محرج مش عارف اقول ايه، ووشي اكيد جاب الوان. انت شغال هنا بقالك كتير؟ اسبوع. بقالي هنا اسبوع حضرتك. انت اول مرة تشتغل في كافيه؟ لا مش اول مرة، لكن انا اسف جدا على الغلط اللي حصل مني، حقيقي ما كانش قصدي. لا لا لا خالص، مفيش حاجة حصلت، ما تشغلش بالك يا راضي. اسمي راضي. عاشت الاسامي يا راضي. انا ادم منصور، مخرج اعلانات وافلام قصيرة. ومد ايده يسلم عليا. شرفنا حضرتك. اهلا وسهلا. انا اول ما شفت حضرتك قلت ان ليك علاقة بالفن اكيد. طب وما سألتنيش ليه؟ ما هو حضرتك اول ما دخلت يعني كنت رخم معاك شوية. لا ابدا، كان في موضوع كده شغلني بس وما كنتش عارف اركز في حاجة تانية، اعذرني لو كنت تقيل. لا لا ابدا يا فندم خالص، انا اتشرفت بحضرتك جدا. وانا كمان يا راضي. قولي مبسوط في الشغل هنا؟ اهو الحمد لله جدا، اهو بتعرف على ناس جديدة ومهمة زي حضرتك كده، ومنها بكفي مصاريفي والحمد لله ماشي. تمام. وعندك اي مواهب فنية، حاجة بتعرف او بتحب تعملها؟ الحقيقة انا بحب التمثيل جدا، وكان نفسي اجرب لكن لسه ما جاتليش اي فرصة. التمثيل جميل جدا. طب انا زي ما قلت لك مخرج اعلانات وافلام قصيرة، ولو حبيت ممكن اجربك في عمل من اعمالي، يعني اعتبر الفرصة جاتلك. بجد انا مش مصدق نفسي حضرتك يا استاذ ادم، والله انا ليا الشرف. طب تحب اوري لك حاجة تشوف انا بعرف امثل ولا لا؟ يا ريت وريني. هنا دلوقتي؟ الممثل لازم يعرف يأدي في اي وقت وتحت اي ضغط. يلا وريني. تمام فهمت. ده مشهد من فيلم كده رضا بتاع الفنان احمد حلمي. المفروض ان هما الثلاثه كانوا واقفين بيتكلموا، ثلاثه احمد حلمي يعني كانوا واقفين بيتكلموا، والبرنس كان بيكلمهم بيقول لهم انتوا مقدرين اللي احنا فيه، احنا الثلاثه بنحبها وده ما ينفعش. قعدت اقول لكم نبعد عنها، سمعتوش كلامي ولا حتى انا. الله الله، هايل جميل وتنفع جدا. ربنا يخليك يا استاذ ادم، والله ده شرف ليا، والله ربنا يكرمك. اقرب فيلم هشتغل فيه هتكون موجود معايا، بس انا عندي شغل ليك تاني غير التمثيل دلوقتي يا راضي. شغل؟ بس انا حاليا شغال في الكافيه. و لا لا لا ما تقلقش، الشغل اللي انا جايبه لك مش هيأثر على شغلك هنا، بالعكس ده شغل هتشغله وانت في مكانك هنا. شغل جوه الشغل؟ ازاي؟ انا اخدت بالي انك اجتماعي وبتحب تتكلم وتختلط بالناس، وده مفيد جدا. بص يا راضي، انا عايزك تشوف الزباين من البنات اللي بيجوا هنا، طبعا لا يكون معاهم حد من اهليهم ولا مرتبطين ولا الكلام ده خالص. لما تلاقي مجموعة من البنات قاعدين مع بعض، عايزك تختار منهم اللي ملامحها تكون شرقية، يعني لا شعر اصفر ولا ملون ولا عيون ملونة. انا عايزك تختار البنات اللي شعرهم اسود، بشرتهم قمحية، عيونهم سودة او بني، غير كده ما تعرضش على حد. والمطلوب اعرض عليهم ايه بالظبط؟ هتعرض عليهم يكونوا موديل لاعلانات جديدة، وفرصة انهم يصوروا بعدها افلام قصيرة كمان، يعني اللي عندها حلم التمثيل هتلاقيه هنا. تمام، يعني ده بس الشغل؟ هو ده الشغل يا راضي، وليك على كل واحدة تبعتها لي بالمواصفات اللي قلتلك عليها دي 1000 جنيه. 1000 جنيه في الزبونة الواحدة؟ الله ينور عليك، في الزبونة الواحدة. مش كده وبس، زي ما قلتلك أقرب فيلم هيبتدي تصويره هجيبك تمثل فيه دور مهم وكبير كمان. وأنا موافق، موافق جدا يا أستاذ آدم. أنا بجد مش عارف أقولك إيه. ما تقولش حاجة، خد دول يا سيدي 50 كارت من كروتي الشخصية، فيها اسمي ورقم تليفوني. بالنسبة للعنوان بقى لما يجوا اللي من طرفك يكلموني هبقى أقول لهم التفاصيل. تمام يا أستاذي. تحب حضرتك نبدأ الشغل ده من إمتى؟ من دلوقتي حالا، وأوعدك معايا بعد كده مش هتحتاج تشتغل تاني، ولا شغلانة الكافيه ولا شغلانة الإعلانات. هتبقى في حتة تانية يا راضي، وهتشوف حاجات أنت عمرك ما تخيلتها. أنا أكيد أكتر إنسان محظوظ في العالم النهاردة إني قابلت حضرتك. وكالعادة كان طول الوقت باصص في عيني وابتسم لي. رجعت أكمل شغلي وخلص هو قهوته وقام سلم عليا، واديت له رقم تليفوني لأني معيش رصيد أرن عليه، وقلت له سجل رقمي. فسجل رقمي وشكرني ومشي. من تاني يوم ابتديت أعمل الشغل اللي قالولي عليه فعلا، ومستني واحدة بالمواصفات والظروف اللي قالي عليها علشان أعرض عليها. وحصل، ودخل اتنين مع بعض وسط أصحابهم بنفس المواصفات تقريبا، يمكن واحدة فيهم بس عينيها ملونة والتانية لأ. دخلوا وقعدوا، رحت سلمت عليهم ورحبت بيهم وسألتهم يطلبوا ايه، واخدت الأوردر ورحت أجيبه. وأنا كنت مستني وبفكر أدخل عليها ازاي بالموضوع، أقولها ايه وهي قاعدة وسط أصحابها كده. استجمعت شجاعتي وأنا بنزل الأوردرات وبصيت لها وقلت لها حضرتك ما شاء الله جميلة جدا. قالت لي يا فندم، ولقيت واحدة صاحبتها بتقولها قديم قوي. قلت لها لا لا أبدا يا فندم، أنا مقصدش، أنا الحقيقة شغال مع مخرج إعلانات وأفلام معروف. اتفضلي ده الكارت بتاعه. خدت الكارت من إيدي وهي بصالي ومستغربة مش فاهمة حاجة. كملت وقلت هو عامل حملة إعلانات جديدة لشركات كبيرة ومهمة، والمواصفات المطلوبة للموديل هي بالظبط مواصفات حضرتك، فقلت ليه لأ أعرض عليك الموضوع. لقيت صحباتها بيقولوا لها واو إعلانات وموديل يا مز، أيوة بقى. ولقيتها هي بتقول أيوة بس أنا. قطعتها على طول وكملت كلامي وقلت لها مش بس كده، ده كمان بعد الإعلان حضرتك هتشتغلي بعدها مع نفس المخرج في أفلام قصيرة. وصحباتها بيقولوا لها يا بنتي جربي حد يلاقي فرصة زي دي. واحدة تانية بتقول لها انت مش كان نفسك من زمان تمثلي، يلا بقى ملكيش حجة. ومن هنا لهنا وافقت فعلا، شكرتني وسلمت عليا وقالت لي انها هتكلمه. عدى يوم والتاني وانا مستني استاذ ادم يكلمني لكنه ما كلمنيش، وانا بعمل نفس الحاجة وبدور على المواصفات دي لكن ما قابلتش الحقيقة واحدة منهم اليومين دول. اكيد اللي بعتها له ما تقبلتش. يلا نصيب. ثالث يوم لقيت أستاذ آدم داخل المكان، ولما قعد جريت عليه واستقبلته، سلم عليا وابتسم لي وقال لي جدع يا راضي، عرفت تعمل اللي قلتلك عليه. قلت له يعني البنت اللي بعتها لك اتقبلت الحمد لله؟ أيوة اتقبلت، وانت كمان اتقبلت معايا في الشغل ده، يلا استمر بقى، عايزين شغل أكتر من كده. قلت له طبعا طبعا يا أستاذ، ربنا يقدرني واجيب لك كل يوم موديل، وده المطلوب يا راضي. ولقيته بيمد ايده في جيبه وبيطلع فلوس. امسك يا راضي، ده نصيبك زي ما اتفقنا. خلاص يا استاذ خلي، والله انا بعمل الشغل ده عشان حبه مش عشان فلوس. انا عارف يا راضي، بس ده حقك وكسبته بشغلك، وزي ما قلتلك ليك زيهم على كل واحدة تجيبها بنفس المواصفات اللي اتفقنا عليها. أخدتهم منه وشكرته، شرب قهوته وسلم عليا ومشي كالعادة. وأنا عمال أفكر 1000 جنيه مرة واحدة، ده نص مرتب شهر كامل هنا، الموضوع يعني كام كلمة وكارت. لقيت الموضوع مربح ومفيد جدا، وكمان اسمي شغال في المجال الفني دلوقتي. مسكت في الشغلانة دي وركزت فيها قوي. عدت أيام وأيام، وكل يومين ثلاثة تقابلني واحدة بالمواصفات أروح أكلمها وأديها الكارت. بقالي 3 أسابيع في الموضوع ده وكسبت لحد دلوقتي 5000 على 5 بنات اتقبلوا، مبلغ ما كنتش أحلم إني أمسكه على بعضه كده، لدرجة إني ما بقيتش عارف المفروض أعمل إيه بالفلوس دي. وفي يوم وأنا راجع البيت بفكر في أحلام التمثيل والإعلانات، افتكرت إني بقالي أكتر من 3 شهور قاعد من غير نت ومش بدخل على أي وسائل تواصل خالص. معرفش، حاسس إن أنا نسيتهم وإنهم مجوش في بالي حتى وأنا معايا فلوس، مشغول بالحياة الواقعية ونسيت العالم الافتراضي ده، بس تصدق كده أحسن. الفراغ والفضول لما بيجتمعوا مع بعض بيبقوا حاجة كارثية، وده اللي حصل. رحت عملت باقة نت كبيرة لموبايلي، وبدأت أخش على اليوتيوب أشوف فيديوهات لناس متابعها من زمان، وعرفت إن الدحيح آخر فيديو ليه كان منزله من 3 شهور، وقريت إن البرنامج وقف. يا خسارة، كنت بحبه ومتابعه جدا. يلا كده كده في حاجات كتير لسه ما شفتهاش. حملت الفيسبوك عندي ودخلت عليه، ما حملتش الماسنجر الحقيقة علشان لا بطيء ولا بحب أتكلم عليه، وبصراحة مش عايز أتكلم مع حد دلوقتي. دخلت على الفيسبوك بشوف إيه الترند الأيام دي، فيديوهات تيك توك وكوميكات وإعلانات أفلام و... إيه ده؟ اختفاء بنت في ظروف غامضة. الاسم ليلى محمد مصطفى الخضري، السن 22 سنة، ساكنة في حي ميامي. صورتها، الصورة دي أنا عارفها، دي البنت اللي أنا بعتها للمخرج من أسبوع تقريبا. دخلت على الصفحة اللي كانت متخصصة في حوادث الاختفاء والهروب، بدور في البوستات على حد تاني أعرفه. أسماء كتير وصور بنات معرفهاش. نزلت لتحت أكتر، لا مش ممكن، دي صورة أول بنت كلمتها. لا مش معقول، مش معقول يا راضي، إيه اللي أنت بتفكر فيه ده؟ دي صدفة، أكيد صدفة. الأيام دي ما يعلم بيها إلا ربنا، والسرقة والخطف والكلام ده كتر أول يومين دول. بعدين آدم ده مخرج إعلانات، هيكون بيعمل فيهم إيه يعني؟ إلا لو كان بيكذب عليا، وهو لا مخرج ولا حاجة. أنا كنت بفكر إزاي؟ أنا باخد 1000 جنيه مقابل كل بنت تروح تتقبل في إعلان، 1000 جنيه بحالها، وكمان مين بيقابل ويتر في كافيه صدفة يجيبه عشان يمثل معاه على طول كده؟ ليه؟ عادل إمام في نفس سنة يعني؟ في حاجة غلط، في حاجات غلط. البنات دول بيحصل فيهم إيه؟ بيتخطفوا، بيتقتلوا، بتتخذ أعضائهم؟ قعدت أفكر تفكير كله شمال في شمال، دماغي مش جايباني غير كده، حط نفسك مكاني. ابتديت أبرق وأنا باصص قدامي وبقول لنفسي، يعني إيه؟ يعني أنا مشارك في كل اللي بيحصل ده؟ أبلغ البوليس؟ لازم أبلغ البوليس. لا مستحيل، أنا لو بلغت هيقبضوا علي أنا كمان، وهبقى مشارك في أي مصيبة بيعملها. يعني أنا هاخد إعدام يا تأبيد على حسب ما هو بيعمل فيهم؟ يا نهار اسود ومنيل على دماغي. قعدت طول الليل صاحي بفكر أعمل إيه ومش عارف ولا لاقي حل، لحد ما جه ميعاد الشغل وما كنتش عايز أروح، بس جت في دماغي فكرة وقلت أروح أعملها. رحت الشغل فعلا، وطول اليوم من الصبح لحد بالليل عمال أغلط وسط الشغل، والمدير كلمني، كل ده عشان مش عارف أركز. اعتذرت منه وكملت شغلي وأنا مستني. أيوة هي دي. دخلت بنت بنفس المواصفات المطلوبة وكانت لوحدها. رحبت بيها وسلمت عليها وأنا بجيب لها الأوردر، وعرضت عليها أوفر الإعلانات. منعت في الأول لأسباب شخصية وبعدين تجاوبت. لما وافقت استنتها تخلص المشروب بتاعها، وقلت لها إن الأستاذ موعيده مشغولة الأيام اللي جاية، لأنه احتمال كبير يسافر وما يرجعش قبل أسبوعين، فلو عايزة تلحقي الانترفيو ياريت تروحي دلوقتي. وافقت فعلا وطلعت موبايلها واتصلت. أكيد بتكلمه علشان تسأل على العنوان اللي أنا معرفوش لحد دلوقتي. وقامت علشان تحاسب وخرجت. استأذنت من المدير وقلت له إن خالي تعبان جدا وإني لازم أروح له المستشفى. وافق طبعا لأني ما أخدتش ولا يوم أجازة من ساعة ما بدأت الشغل. خرجت برا الكافيه لقيتها مستنية على الناصية وماسكة الموبايل، غالبا طالبة أوبر ومستنياه. استنيت لحد ما وصلت العربية اللي هتركبها، وقفت تاكسي بسرعة وركبت وطلعت 200 جنيه واديتها له. قلت له دي علشانك، خليك ورا العربية اللي قدامنا دي من غير ما يحسوا بينا. لقيت سواق التاكسي دور العربية وطلع وراهم فعلا، وهو بيقول لي آه فهمتك أنا كده، يا على الحب وسنينه ده. أنا مرة زمان وأنا في سنك كده كنت بحب واحدة لمؤاخذة جارتنا يعني. قلت له بعد إذنك ركز في السواقة وخليك وراهم. طيب يا عم ماشي، ما نشوف أخرتها إيه. على الله بس ما تكونش بتجرجرني لمصيبة. حكيم أنا وعوذ بالله من كلمة أنا ما بحبش المشاكل. قلت له يا عم ما فيش مشاكل ولا حاجة، دي واحدة أنا أعرفها وعايز أعرف هي بس رايحة فين والمين. يعني لمؤاخذة أنت شاكك فيها؟ أيوة حاجة زي كده. ممكن بقى تركز في السواقة؟ ماشي يا بيه، ما تقلقش ان شاء الله خير وما تكونش لمؤاخذة بتخونك ولا حاجة. حكيم أنا عارف النسوان دول انت هتقولي عليهم جنس نمرود. يا عم انت ما بتسكتش، ابوس ايد امك سيبني في حالي. خلاص يا عم اهو قفلت بقى اهو. فضلنا ماشيين وراهم فعلا لحد بيت وسط بيوت في حي سيدي جابر. وقفت عربية الاوبر عنده، وقفت سواق التاكسي وقلت له بس هنا. فضلنا واقفين بالعربية بعيد عنهم شوية لحد ما نزلت هي وخبطت على باب، وحد فتح لها ودخلت البيت. نزلت من التاكسي ورحت عند البيت ده، والحسن حظي انه كان بيت دور ارضي واحد مش شقة مقفولة. لفيت عند البيت من الجنب عند شباك الصالة، وغطيت ونزلت تحت علشان ما يلمحنيش، وانا شايف استاذ ادم. ده لو كان اسمه ادم، قاعد في وش البنت اللي انا جبتها وبتكلمه عادي. عدت دقايق وواضح انها مقابلة عادية مفيش اي حاجة غريبة. قام استاذ ادم وقامت البنت من مكانها وسلموا على بعض. ادم مد ايده على شعرها وهو بيبتسم لها. البنت ابتسمت واتكسفت، وفجأة لقيتها برقت وعينيها كلها اندهاش. علشان الاقي ادم مد ايده الشمال في رقبتها، والبنت عينيها قفلت واغمى عليها، لكن ادم سندها بايده اليمين وقام شايلها على كتفه. خرج من الصالة وفتح باب البدروم ونزل. كل حاجة بانت، آدم ده هو اللي بيخطفهم، هو اللي بيقتلهم. كل اللي أنا بعتهم له ذنبهم في رقبتي أنا، والبنت اللي دخلت معاه دلوقتي أنا اللي صممت أكمل وأعمل كده علشان أتأكد من كل حاجة. ودلوقتي وبعد ما أتأكدت وعرفت هسيبها كده؟ أنا مش هسيب اللي حصل يتكرر تاني وقدامي. قعدت أزق شباك الصالة لفوق علشان أفتحه واتفتح. دخلت اترميت على الكنبة اللي قدامي وقفلت الشباك تاني بالراحة. دخلت جوه، كل حاجة في البيت منظمة بشكل غريب، تحسه فعلا مكتب لاستقبال الفنانين. فتحت باب البدروم بالراحة جدا، قفلت ورايا ولقيت سلم صغير نازل لتحت. نزلت ولقيته بدروم واسع جدا، وفي باب على شمالي أول ما نزلت، وباب على اليمين هناك. الباب اللي على اليمين فيه نور منور وسامع صوت من جوه، أكيد آدم هناك. ولقيت الصوت بيقرب وحسيت الباب بيتفتح. دخلت فتحت باب الأوضة اللي على شمالي بسرعة، ودخلت استخبيت وأنا ساند بظهري على الباب وباخد نفسي. هيدا هيدا، الدنيا ظلمة بس الجو بارد هنا، بارد جدا. لا عارف، ساقعة التلج اللي بتلسع كأن درجة الحرارة هنا تحت الصفر. وشايف حاجة منورة في السقف، نور أخضر صغير جدا. طلعت موبايلي وشغلت الفلاش وقربت، بس وانا بقرب شامم ريحة غريبة، ريحة وحشة وحشة جدا، بس الساقعة اللي انا فيها مغطية على كل حاجة. وجهت الفلاش على النور ده وعرفت ان ده تكييف، بس مش زي اي تكييف شفته قبل كده. تكييف حجمه كبير جدا ومتمركز فوق كوم حاجات كده هو حاططها مش عارف دي ايه. لا الحرارة بتلسع جامد في جسمي بجد، انا مش قادر اتحمل، انا جوه فريزر حرفيا. قربت اكتر على الاكياس اللي هو حاططها في الاوضة، حاجات متغلفة جوه اكياس التغليف الشفافة دي، بس واضح ان الحاجات اللي جوه دي كبيرة. يا ترى ايه ده؟ بقرب الفلاش وبشوف ايه ده؟ لا لا لا، قدرتش اسند نفسي وقعت على كيس من الكياس دي، وبقى وشي في وشها. وش ايه؟ دي جثة، جثة وشها متاكل، ما فيهاش اي ملامح، ميتة ومتشوهة ومتاكل من جلدها وكل حاجة فيها. ده مجنون، مجنون وقاتل ومريض. أنا لازم أهرب، لازم أهرب من هنا. حاولت أجمع شتات نفسي وأنا بقوم علشان ألاقي حاجة نزلت على دماغي. الدنيا كلها بتلف قدامي وأنا بفوق وبحاول أدرك اللي حواليا. أنا جوه أوضة كلها أبيض في أبيض ومنورة، جدرانها متقفلة من كل ناحية، ما فيهاش أي نفس، ودرجة الحرارة باردة جدا برضو لكن أقل من اللي كنت فيها. وأنا متغطي بلبس أبيض ومربوط في كرسي زي كراسي دكاترة السنان، مربوط من كل حتة فيها. أخيرا فقت. كان نفسي مقابلتنا في بيتي المتواضع تبقى أحسن من كده يا راضي، بس هنعمل إيه بقى؟ الاستعجال وحش. انت مجنون، مجنون يا ادم. لا، اللي قدامك ده مش مجنون يا راضي، اللي قدامك ده عبقري. ببص حواليا لقيت في اخر الاوضه دي سرير، لا مش سرير عادي، ده زي سرير العمليات لكن متغلف بفرش لونه احمر جميل جدا، وجنبه ترابيزه مليانه ادوات من سكاكين ومقصات وادوات جراحه كتير، وفوقيه في جهاز شغال وبيطلع صوت، مش جهاز دقات القلب وما شابه، لا جهاز تاني شكله غريب. وفي جسم فوق السرير ده، جسم نايم ومتغطي بالابيض. اللي انت شايفها قدامك دي تبقى حبيبتي، قعدنا نحب بعض 18 سنه، بعد ما اتجوزنا بشهرين حصلت الحادثه، العربية اتقلبت وولعت بيها وهي جواها، دكاترة قالوا ان مفيش امل وانها لازم هتموت وان الافضل يقطعوا عنها الاجهزة. خططت اني اسرقها من المستشفى وعالجها انا بنفسي، اغبية. اسهل حاجة عندهم حياة انسان تروح كل يوم عادي، ومش مهم الانسان ده غالي قد ايه عند حد تاني، وان الحد التاني ده ممكن ما يقدرش يعيش ثانية من غيره. انا جبتها هنا، حافظت عليها وعلى كل حاجة فيها. شوف شوف. ولقيته بيلف السرير تجاهي، كشف الغطا عن وشها، بنت زي القمر، وشها وملامحها نفس الملامح اللي كان بيطلبها مني في البنات، الملامح الشرقية والشعر الأسود والبشرة القمحية. تخيل تخيل يا راضي، الملاك ده كانوا عاوزين ياخدوه مني ويسيبوه يروح كده بكل بساطة. أنا حافظت عليها، أيوة خليتها تفضل جميلة طول عمرها، لحد ما تقوم ونكمل حياتنا مع بعض تاني. البنات بتعمل فيهم ايه؟ ليه خلتني اعمل كده؟ بتقتلهم ليه؟ مفيش واحدة فيهم فرقت الحياة متعذبة، بالعكس الجثث اللي انت شفتها دي كلهم ماتوا في منتهى الراحة والسعادة بالمخدر اللي انا بديهولهم. بيكمل كلامه وهو باصص لها وبيحسس على شعرها. انت ممكن تكون شايفني قدامك مريضة ومجنون، لكن انا بعمل كل ده علشان بحبها، روح فيها وما اقدرش ما اقدرش اعيش واشوفها كده قدامي وما اعملش حاجة. لف وبصلي وهو بيقرب عليا. انا باخد من البنات بشرتهم، شعرهم، عيونهم، الوش كله، ودلوقتي ابتديت احاول ازرع جلد باقي الجسم كمان، وقربت اوصل لنتيجة. ايوه اوصل لنتيجة وحبيبتي هتبقى كاملة. ادم هو بيتكلم عيني راحت على جسم مراته اللي نايمة على السرير، لاني شفت حاجة بتخرج من تحت رجليها. اللي انا شايفه ده دود من بتاع الارض. ها ايه ده؟ دي ميتة. اخرس حبيبتي، ما ماتتش ولا هتموت ابدا، عايشة وهتفضل عايشة، وهفضل احافظ على جسمها وعلى جمالها لحد ما ترجع لي تاني. انت فكر ايه؟ انا مش هسمح لحد ياخدها مني ابدا. وهو بيتكلم كشف عن باقي جسمها، ولقيت ان رجلها من تحت كلها عفن ومتحولة للون الأسود، ومن عند بطنها في أجزاء كتير مترقعة جلد، أكيد ده مش جلدها. وقام رشش حاجة كده زي مبيد علشان يقتل الدود، زي ما يكون مش عايز يشوفه. أنا فين؟ أنا شريط حياتي بيعدي قدامي، أحلامي في الشغل والفلوس والتمثيل كلها بتجري قدامي، وأنا مستني مصيري اللي تحطيت فيه. يا راضي، القدر ده غريب جدا وبيقرب عليا أكتر، وشه في وشي. من أول مرة قابلتك فيها في الكافيه كنت عاوز أخدك أنت أول واحد. عينيك هي العيون الوحيدة اللي مطابقة بشكل 100% مع عيون مراتي، العيون اللي دورت في كتير من اللي لقوا مصيرهم معايا لكن ما لقيتش زيها. العيون دي كانت ناقصاني علشان ترجع لي حبيبتي بكل تفاصيلها. قلت استفيد منك في الأول قبل ما أخد منك اللي أنا عايزه. أنت كده كده دورك كان جاي، بس أنت اللي استعجلت قدرك بنفسك. لا يا آدم، لا. ولقيته بيقرب عليا وبيقول لي حاجة في ودني. اهدى خالص، محدش هيسمعك. المكان كله زي ما انت شايف معزول تماما، ومش هتحس بحاجة خالص، ما تقلقش. استسلمت للقدر وما بقتش عارف اتحرك، وانا ببص عليها نظرة اخيرة، ببص على اللي هتاخد مني حياتي، وانا بسأل نفسي اخر سؤال: يا ترى هموت وانا ضحية، ولا انا مجرم؟ والحقنة بتتغرس في دراعي. تصبح على راحة وسلام يا راضي، وشكرا ليك انك ساعدتني ارجع حبيبتي تاني. الصندوق الازرق. لأيا كان مين اللي هيلاقي الصندوق الازرق ده، أنا اسمي كابتن شريف، كابتن سفينة بحرية بتتكون من عدد من جنود البحرية التابعين للسفينة، وطبعا تحت قيادتي. قبل ما أبدأ في أي حاجة أحب أقول إننا مش لوحدنا في العالم ده، في حاجات كتير خفية وصعب إنك تعرف إيه مصدر وجودها، وهل اللي بنشوفه ده مجرد حالة فردية ولا حالة متكررة وموجودة وعايشة معانا وحوالينا في كل مكان. الموضوع ده دايما شاغل تفكيري من ساعة اللي شفته وعرفته. من كام يوم تحديدا، من 4 أيام بالظبط، طلعت في مهمة سرية أنا وخمسة من أقوى وأكفأ جنود البحرية اللي أنجبتهم مصر. المهمة ما كانتش بالسفينة، وللحفاظ على سرية العملية اتوجهنا راكبين مركب صغيرة لجزيرة ما على ساحل البحر الأحمر، المكان اللي ابتدى فيه كل شيء. كانت المهمة الأساسية أننا نصطاد كائن غريب عايش على الجزيرة، كائن قتل 3 جنود كانوا في مهمة استطلاع. وطبقا لكل الأدلة اللي كانت تحت إيدينا، الكائن ده أكيد عبارة عن حيوان مفترس، ممكن يكون أسد جبلي أو دب. لكن المشكلة مش هنا، إزاي حيوان زي ده وصل للجزيرة من الأساس؟ ما سمعناش أبدا عن أسد ساب الغابة ونزل المية وخدها عوم لحد جزيرة وقعد هناك، أو دب بري طار في الجو ووصل لجزيرة وسط البحر وقعد فيها. الموضوع في حاجة غلط. المهمة كانت واضحة، إننا نوصل للكائن ده ونقضي عليه في أسرع وقت. ولأن الموضوع لسه مش مفهوم بشكل كامل، قررنا إننا ما نخليش كل اعتمادنا على التقارير اللي ما كانتش واضحة زي التعليمات المطلوبة مننا. وصلنا للجزيرة، اتوجهنا للمكان اللي حصل فيه حادث قتل 3 جنود، زرعنا كاميرات مراقبة حوالين المكان ومن كل زاوية علشان تسجل أي حاجة غريبة بتحصل في المنطقة دي، وقعدنا في مكان تاني نراقب كل حاجة من بعيد علشان نعرف إيه نوع الكائن ده قبل ما نواجهه، ونكون جاهزين للمواجهة دي. وفي الليلة الأولى، الكاميرات اللي في الناحية الشرقية في المنطقة دي سجلت الكائن المتجول ده على الجزيرة، وكانت المفاجأة، الكائن ما كانش أسد ولا دب، ولا أقدر حتى أقولك إنه كان ذئب. الراس، الوش، الشعر، إنسان، نص إنسان ونص ذئب. أيوة أنا عارف إنك متفاجئ ويمكن ما تكونش مصدق، الحكايات اللي بنسمعها والأفلام اللي بنشوفها، مستذئبين ومصاصين دماء. انسى كل ده، أنا شفته قدام عيني، ومش بس أنا اللي شفته، كل المسؤولين والمشتركين في المهمة معايا شافوه، مش وهم ولا خيال، ده حرفيا مستذئب حقيقي. لون الجسم رمادي وشعره أسود غامق، حقيقته ضخم ضخم بشكل مرعب. طريقة مشيته وحركته على رجلين عادي زي البشر، لكن راسه راس ذئب. عنده مخالب في صوابعه كان شكلها زي السكاكين السودة. كان بيتحرك ببطء وترقب وبيبص حواليه كأنه بيدور على حاجة. بس احنا كنا جاهزين، غير زرعنا للكاميرات احنا زرعنا حاجة كمان، طعم غزالة حجمها كبير ومربوطة في شجرة. واستنينا، احنا كل ده بنتفرج وكل واحد فينا مش عارف يعمل ايه. احنا ما تدربناش اننا نحارب كائنات من ما وراء الطبيعة، ولا المفروض كانت تبقى دي المهمة. على الاقل لو نعرف كل ده من الاول كنا جينا ومعانا قوة اكبر من كده. واحنا قاعدين بنتفرج على المستذئب وهو بيشمشم في الجو وتقريبا لقى فرشته، وفجأة لقينا الكائن ده نزل بايديه ورجليه على الارض، وبسرعة فاقت سرعة الكاميرات انه يلقطها. فجأة اختفى من مكانه وظهر في جزء من الثانية في الكاميرا اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها، واحنا كل اللي شايفينه وبنلمحه كأنه شيء بيختفي وبيظهر ويختفي في مدار ثواني معدودة، علشان يوصل للطعم، للغزالة اللي احنا ربطنها. وقف المستذئب قدام الكاميرات والكاميرات كلها جايباه، ولما أقولك وقف يعني وقف على رجلين اتنين زي الإنسان العادي، وبحركة واحدة مد إيده ومخالبه ومسك الغزالة من رقبتها، شدها بقوة جدا علشان يقطع الحبل اللي رابطها. فضل مسكها وبصص لها، وبعدين بص وراها. ده بيبصلنا احنا في الكاميرا، مخالبه بتلمع بشكل غريب، وثابت مكانه ما بيتحركش. فضل يجز على اسنانه، وفجأة عمل صوت زي صوت الذئاب. وأخذ الغزالة اللي في إيده واختفى من المكان كله، من المكان ومن الكاميرات ومن كل حاجة. لكن قبل ما يختفي حسيت جوا نفسي إن الكائن ده ذكي، عارف إن ده طعم، وعارف كمان إنه متراقب. إحنا شفنا كل حاجة وشكله متسجل على الكاميرات والصورة واضحة جدا، كل شيء اتكشف وعرفنا إحنا بنتعامل مع إيه، نص إنسان ونص ذئب. كائن ذكي وقوي وسريع وكل حاجة فيه، ازاي نقدر نتغلب على كائن فيه كل الصفات دي واحنا كلنا 6 افراد بس؟ رجعنا المشاهد المتسجلة، مشهد المستذئب وهو بينتزع الغزالة من الشجرة بالقوة دي، واحنا ربطنا بحبال قوية جدا اصلا، لما يشدها كده بايد واحدة وبحركة واحدة كأنها في ايده عبارة عن لعبة اطفال، وبعدها بيختفي وبيهرب بالسرعة دي من غير ما تلقطه اي كاميرا تانية. وخلاص ما بقاش فيه شك في حاجة، احنا تأكدنا احنا بنتعامل مع ايه. كان صعب عليا جدا اني اقنع جنودي واصدقائي بالاستمرار في المهمة دي، احنا كلنا لسه ما استوعبناش الصدمة لحد دلوقتي، وكل واحد بيبص في عيون التاني عايز يتأكد انه شاف زي ما هو كمان شاف، وان كل اللي بيحصل ده حقيقي. احنا في وقت وفي مكان ما ينفعش نطلب فيه اي دعم، وفي نفس الوقت لازم نخلص المهمة دي، لان حاجة زي دي لو اتعرفت هتبقى مصيبة، كارثة كبيرة جدا مش هنعرف نلمها. مستذئب فجأة نقول للناس ان الخيال والوهم طلع حقيقة، انت متخيل كم الزعر والهلع اللي هيصيب البشر كلهم من حاجة زي دي، وان كل واحد هيبص للي جنبه ومتوقع انه ما يكونش انسان زيه وانه حاجة تانية. انت كأنك بالظبط بتقول لهم ان في حقيقي فضائيين عايشين معانا، اكيد مش ممكن. كل ده كنت بفكر فيه وانا برد على الجنود بتوعي، وبقول لهم ان المهمة دي ما ينفعش غير انها تنتهي وبايدينا احنا، وان اللي شفناه النهاردة وفي المكان ده ما ينفعش يخرج برا الجزيرة. حاولنا محاولات كتير اننا نبعت المعلومات اللي عرفناها دي لمركز القيادة، وبقالنا 3 ايام بنحاول وبنفشل، من اول ما شفنا اللي شفناه على كاميرات الجزيرة وفي حاجة غلط حصلت. كل الاجهزة التقنية المسؤولة عن الارسال والاستقبال كلها تعطلت ووقفت، وفقدنا الاتصال بيننا وبين القيادة، لا هم عارفين احنا بنعمل ايه ووصلنا لايه، ولا احنا عارفين نطلب اي دعم او نفهم موقفنا من المهمة دي ايه. وعلشان كده كل الاوامر كانت في ايدي انا وجنودي اللي تحت ايدي، دلوقتي وفي اليوم الرابع قدرنا نوصل لمكان المستذئب وموقعه اللي مستخبي فيه. بعد كل اللي عرفناه واللي انت دلوقتي عرفته، احنا مش هنقف وهنكمل وهنقضي على الخطر ده في اسرع وقت. احنا هنحاول نباغت الهدف ونقضي عليه بكل القوة الغاشمة اللي نقدر نستخدمها، ده طبعا بالاسلحة اللي معانا، وهنحاول ننهي المهمة دي. انا سايب الرسالة دي بغرض اني اخدها معايا في رحلة رجوعنا بعد نجاح المهمة، لكن لو انت بتقرأ الرسالة دي دلوقتي جوه الصندوق الازرق، يبقى احنا فشلنا فيها، ولو ده حصل يبقى المستذئب غالبا هيكون لسه عايش ومعاك دلوقتي على الجزيرة اللي انت فيها. كابتن شريف، 12 أكتوبر 2016. بكده تكون خلصت القصص. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد، وتفعيل زر الجرس علشان يجي لكم نوتيفيكيشن مع كل قصة هتنزل. وبس كده، تصبحوا على خير.